الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف خلق الله سيد الأنبياء والمرسلين أبي القاسم محمد. كل المسلمين يكون في خوص الناس الله سبحانه وتعالى كل من لم يؤمن بالله واليوم الآخر وبرسوله ومن كان الإمام حقا من بعد رسوله فإنه في خسر كما في سورة العصر. والعصر إن الإنسان لفي خسر. الإنسان كل الإنسان الإنسان والمناخ الإنسان استغراقي يعني كل البشر في خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات. الإيمان والعمل الصالح ومن صفاتهم أنهم تواصوا بالحق. من الحق؟ الكل يقول الحق وعليم أبي طالب عليم مع الحق والحق مع عليم. إذا يتواصون بالحق يتواصون بأمير المؤمنين علي أبي طالب كما يتواصون بالصبر على ولايته على محبته وعلى براءة من أعدائه الذين غصبوا حقه. يتواصون بالحق ويتواصون بالصبر في تأويل هذه الآية الشريفة. هذا معنى الغالب أنه الذين آمنوا وعملوا الصالحات هم أولئك الذين آمنوا بالله واليوم الآخر ورسول الله والأئمة الأقارب كما عليهم البراهين القاطعة الصافحة ومن صفاتهم التواصل بالحق وتواصل بالصبر. نصبر. قيل لأمير المؤمنين يا أمير المؤمنين إني أحبك. قال اجل انتظر البلاء وانتظر الاعذار لانه من احبني يبتلى بالاعذار. ونحن نقرا في دعاء الافتتاح في شهر رمضان في ليالي شهر رمضان هذا الدعاء العظيم الذي ورد عن صاحب الامر عليه الصلاه والسلام في سنه بشير بن الروح من السفراء الاربعه انه اللهم إنا نشكو إليك فقد نبينا وغيب نبينا وكثرة عدونا وقلة أعدائنا. نحن قلة أعدائنا كثيرون. الليلة لابد أن نجهز كل مسلم حديث عام صحيح إنما هو في بلد الحسينية حسينية الإمامين الجوادين بجوار الإمام الرضا لآل الكاظمية المقدسة ربما هو حديث خاص ولكن على يقين بأن هذا المجلس والمحفل وهذه المحاضرة إن شاء الله تكون على الإنترنت ومن تم سيسمعني كثير في غرفة الحق يشترك أكثر من 400 كمبيوتر وكل كمبيوتر يعد من ورائه 5 أنفار. فهناك الكثير من يسمع هذه المحاضرة. لذا أنا أنطلق من هذه الحسينية لكي يسمعني الجميع حتى يكون حديثي عام لكل المسلمين بل لكل البشرية لأن الإمام الحسين معلم البشرية. الإمام الحسين قال في دولته وأهداف دولته ونهضته الخالدة إلى يوم القيامة أني ما خرجت أشرا ولا بطلا ولا مفسدا ولا ظالما إنما خرجت أريد الإصلاح في أمة الجنة. إحنا إذا راجعنا كلمات الإمام الحسين في دولته نجدها على نحوين على لغتين. صار حديثه يختص بأمة النبي بالمسلمين قاطبة عامة ترى لا حديثا يختص بالبشرية ترى يقول هيهات منا الذلة يعني أيها البشر يا أحرار العالم لا تقربوا من الذل كونوا أحرار كما خلقكم الله أحرار كل مولود يولد وهو حر ليس عبدا غيره فكونوا أحرار إن لم يكن لكم دين فكونوا أحرارا وحينئذ يتحدث مع أحرار العالم جيلا بعد جيل إلى يوم القيامة مع المسيحيين مع اليهود حتى مع الشيوعيين حديث الإمام الحسين. لذا الشيوعي يقول لك إلي كل شيوعي أنا أحب الإمام الحسين وبمقدار حبي للإمام الحسين أكره رب العالمين لأنه لا يوحد الله لا يؤمن بالله يقول أن الإمام الحسين أحبه لأنه رجل علمني أن أكون حرا أن لا أكون دليلا في غيري أن لا أعيش حياة الذل هيا أكثر من الذل هكذا عليه الإمام الحسين لا بأس أن تقرأوا هذا الكتاب الطيب موسوعة كلمات الإمام الحسين حيث أنه جمع كل كلمات الإمام الحسين منذ صغره وإلى يوم شهادته كل ما قاله جمع في هذه الموسوعة كتاب ضخم مجلد واحد فتجد الإمام الحسين خطاباته من مكة المكرمة عندما يأتي في كل منزل له كلمات خالدة من خلال هذه الكلمات نحن نأخذ طابع الثورة الحسينية أن الإمام الحسين ما يريد هذه الثورة أهم شيء هو الإصلاح حديثي أنا حول الإصلاح نحن ذكرنا على أن الإسلام شبهناه بالكعبة كما أن الطائف يطوف حول الكعبة كل مسلم يطوف حول الإسلام المسلم الذي يعتقد بإسلامه ويكون مبدئيا ولسانيا لازم يطوف حول الإسلام حول كعبة الإسلام كعبة الإسلام كالكعبة المشرفة التي هي قبلتي وقبلتكم وقبلة كل مسلم فيولي وجهك شطر المسجد الحرام قبلتنا الكعبة فالإسلام كعبته أربع أضعاف الركن الأول سميناه بالركن المحمدي يبدأ بالنبي محمد صلى الله عليه وسلم حيث أنه صنع وضعه النبوي وينتهي إلى الركن العلوي الركن أمير المؤمنين ويوم الغدير وضعه الغديري وينتهي إلى الإمام الحسين والركن الحسيني وضعه عاشوراء لا يعلم نهايته لأنه لا ندري متى يظهر الحجة باعتبار ركن الحسين ينتهي إلى ركن المهدوي الإمام المهدي أخيرا يستلم الغاية الإمام المهدي من الإمام الحسين وينادي يا نساء الحسين أتعلمون أن ظهور صاحب الأرض عليه الصلاة والسلام وقيامه العالم بحدي وعود يكون في يوم عاشوراء عندنا في أحاديثنا الشريفة إنما يكون ظهور الإمام المهدي في يوم عاشوراء لأن الموالي والمحب والشيعي متحمس في يوم عاشوراء غدا بين الحماس الشيعي والولائي والبراءتي غدا يتبين على الناصر كيف يشتركون في أساس الشهداء أصل يفقد نفسه منهم من يرضب منهم من يضرب السجين منهم من يبكي منهم من يعيش المأساة الحسينية في زيارة عاشوراء ويعيش المأساة الحسينية في سماعه للمغفر كل واحد يشوف بشكل يتفاعل مع يزيد الشهداء غدا فمثل غد يضرب نفسه ويقول يا نساء هذا الحسين ويعرف نفسه انه انا ابن من قتل عطشانا انا بقية الله انا من ابن من قتل عطشانا يعرف نفسه الامام الحسين وانه مقتول عطشانا يطالب تعالى يبدو غد ينتظر ظهور صاحب الامر فهذا الركن الحسيني الى ان ينتهي الى ركن المنزوي منع الزمان اجمل لذا كل آل كربلاء وكل يوم عاشوراء يبدأ من يوم عاشوراء ويبدأ إلى ظهور الحجة متى يظهر زمن هل يجوز لنا أن نوقف ظهوره لا كذب الوقافون ما نعرف الله رسوله أعلم هو النبي عليه الصلاة والسلام في ليلة ظهوره من أول ليلة في الحديث الشريف من أول ليلة إلى الصباح يقرأ هذه الآية أما يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء أما يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء يقرأ هذه الآية من أول ليلة إلى السحر ثم في السحر يخرج سيفه من غمده فيعلم بأنه اليوم يوم ظهوره فيخرج ويظهر ويتكي على باب الكعبة ويقول أنا بقية الله بقية الله خير من نفسه. لذا هذا الضلع مهم جدا، الضلع الحسيني العاشوراني إلى أن يعرفه صاحب الأمر، يعرفه صاحب الأمر إلى أن يصل إلى ضلع النبوي وإلى الركن النبوي، يعني من الركن المهدوي إلى الركن النبوي عدة الإسلام. حكومة الإسلام العالمية يحكم الإسلام العالم، كل هذا ما نعتقده. كم سنة لا ندري أيضا، 300 سنة أقل أكثر لا ندري، الله أعلم. من بعد ذلك يكون يوم القيامة. إذا الضلع المهدوي لا نتحدث عنه، إنما حديثنا فيما نعيش نحن الآن، نحن لا نعيش في الضلع العاشوراني، نحن نعيش بين الركن الحسيني والركن المهدوي. الآن هذه الفترة اللي عندنا فيها شو التكليف؟ نحن في أي معسكر؟ معسكر الإمام الحسين؟ مدرسة أهل البيت؟ أو لا معسكر يزيد ومن تبقى يزيد من الخلفاء في مدرسة الخلفاء؟ نحن في المدرسة، نحن المسلمين. كل المدارس الإسلامية تدعي الإسلام، إلا أنه مدرسة إحنا، لازم نشوف إحنا في معسكر يزيد، معسكر يزيد يحكمه يزيد ومعسكر يحكمه الإمام الحسين. إما المحق وإما الباطل، لازم نشوف حتى اليوم معسكر، مسؤولية الله. النقطة المهمة اللي بدأت أشير للإخوان، فإحنا تارة نتحدث عما يجب علينا نحن كشيعة أمير المؤمنين، تارة نتحدث عما يجب على كل مسلم بصورة عامة، وتارة نتحدث عن البشرية بصورة عامة. الهدف من خلقة الحياة وسر الخليقة وفلسفة الحياة هو عبارة عن المعرفة كما ذكرنا بالأمس، يعني تكامل الإنسان. الله سبحانه وتعالى خلق الخلق للكمال، لأنه هو الكمال المطلق ومطلق الكمال في ذاته في صفاته في أفعاله، فخلق الخلق وصول الكمال. تجد النواة نواة نواة كمال، هذه نواة الله خلقها للكمال. كمال النواة أن تكون يوما ما ثمر وثمر. لذا الله سبحانه وتعالى أمر الزارع والفلاح أن تزرعون أم نحن الزارعون، ازرع ولكن أنت وراءك، حولك وقوتك بيدي، كل شيء بيدي ولكن أنت الذي تزرع. فازرع هذه النواة. ليش؟ حتى تصل النواة إلى كمالها. كمال هذه النواة أنه أنت تزرعها وتفلح الأرض وتحرق الأرض وبعدين تعطي الماء والشمس تعطي حرارتها وهكذا حتى تنفلت الحبة، ويكون وسمي الفلاح فلاحا لأن هذه الحبة تفلح الأرض تشق الأرض فلح أي شقة، بحيث أن هذه الحبة هذه النواة تشق الأرض وتفلح الأرض وتخرج قضاء ومن ثم يوما ما تكون هم لا سبب يوم الملك شجر المثمرة، فوصلت إلى كمالها. أنت الإنسان مسؤول عن الخلق أن يوصل كل شيء إلى كماله، كل واحد من عندها مسؤول أن يوصل كل شيء إلى كماله. هذه الحسينية فيها كمال، كمال أن يكون نشاط ثقافي، نشاط علمي، نشاط ملاهي، نشاط حسيني، نشاط يرتبط بالله بالقرآن، نشاط قرآني، هذا يكون فيه نشاط. فكل من يكون مسؤول بها من الحسينية من متوليها من خدمتها من مسؤول الموكل من مسؤول الحسينية كلهم مسؤولين أن يوصلون هذه الحسينية إلى كمالها. وإذا لا تدير كامل الحسينية وما في هذا الجمع وما في هذا التثقيف الناس والتثقيف الأمة حينئذ نحن نوصل الحسينية إلى كمالها. وكذلك أسرتك، أسرتك أنت مسؤول عن أولادك عن زوجتك عن بنتك أن توصل إلى كمالها، وصلنا إلى الكمال. إحنا مسؤولين، الله سبحانه وتعالى يطالبنا كل واحد مسؤول عن كماله. كمان الهدف في الحياة هو الكمال، لكن يا ترى وأنت كمالك بأي شيء؟ أنا أعتقد أنه أنا مسؤول عن الخلق، وسخر لكم ما في الأرض وما في السماء. يا معشر الجن والإنس إن استطعتم أن تنزلوا إلى أقطار السماوات والأرض فانفذوا، يلا روحوا إلى أقطار السماوات إلى الكواكب إلى القمر إلى المريخ. مريخ سبع سنوات بعد أن السفينة قد خلعت من الأرض، بعد سبع سنوات تتصل الآن بعد ما زالت في الطريق. قبل 6 أو 7 سنوات معه 7 سنوات تصل إلى المريض فيفوزون ولا تفوزون إلا بالسلطان وهو العظيم. فالحب العلم أن ننفذ في كل شيء ليس في السماء فقط في الأرض أيضا لأنه نحن جنة الكمال الله هو الكمال في الأيمان الخلق كله كمال الله يحب النفس الله يحب النفس الله جميل ويحب الجمال الله كامل ويحب الجمال الله يحب النفس أبدا لكن خلقنا النفس لأنه هو الكمال المطلق وما سواه عدم ما سواه فقط حالة بالفقراء والله هو الغني الله هو الصمد قل هو الله احد الله الصمد الصمد يعني مملوك يعني ماكو فراغ ماكو جوف لكن الانسان عنده جوف عنده فراغ لذا الله سبحانه وتعالى خلق كل شيء ناقص ولكن طالبه بالكمال انه انت لازم تتكامل يا مؤمن لازم تتكامل انما اردت الاصلاح كمالك بالاصلاح ان تصلح نفسك حتى تتكامل امامك الشيء إنما أختار أجل إصلاح الأمة أمة النبي أمة النبي أمة جدي لا بد أن تصلح أنفسنا أن تصل إلى كمالنا فكل شيء لا بد أن يصل إلى كمالنا فسنة الحياة سر الخليقة أن لازم أن نصل إلى الكمال لأن الله هو الكمال المطلق ومطلق الكمال ولكن في الخلق بيت النفس كمالي وكمالك بأي شيء كيف أمرك كمالي وكمالك إلى ربك الملجأ وانك كان الى ربك جنحا فملاقيه كمال كمالك انه لا تنفع في العالمين لن نصل الى الله سبحانه وتعالى قاب قوسين او ادنى من العلي الاعلى بنوء واقتراب من العلي الاعلى كمال كمالك من كل الهه انا لم اصل الى حسيني وحسيني عن الهي لان الامام الحسين كان الهيا الامام الحسين كان الهيا الإمام الحسين يقول تركت الخلق طرا في هواك تركت الخلق طرا في هواك وأيتمت العيال لكي أراك أيتمت العيال غدا يوم عاشوراء لكي أراك فلا وقطعتني فلا وقطعتني في الحب إربا لما حمد الفؤاد إلى سواك الإمام الحسين إله سنة الله عليه سنة إلهية رضا بطبائف آخر كلمات رضا بطبائف والتسليم لأمره كلما ازداد القتال وازداد زاد شهادة الشهداء يزداد نورا الإمام الحسين كما يقول القائل يوم عاشوراء فأنا قلت الليلة لازم نكون حسينيين يعني لازم نكون إلهيين يعني لازم نصل إلى كمالنا لأن الهدف من الخلقة هو التكامل والكمال الهدف مني ومنك المطلوب مني ومنك ما هو هو أن نصل إلى كمالنا لا نبقى ندور حول أنفسنا لا نشبه هذا الجو كيف ندور لا نقول انه نمشي اهدنا الصراط المستقيم نمشي يوميا نقول اهدنا الصراط المستقيم يعني توقف مرض حركه دائما حركه الى الله سالك الى الله عارف بالله عالم بالله لازم نسلك الى الله فنحن ندعو الى الكمال اهل البيت يدعون الى الكمال القران يدعو الى الكمال الامام الحسين يدعو الى الكمال كمال البشرية كمال الكافر أن يكون مسلما كل كافر كمال العيش كمال الكافر ولا الإنسان في قص إلى الآن لا تكون ناجح لم أكن خاصا في حياتي الذين آمنوا وعملوا الصالحات إلا لا بد أن أؤمن بأي شيء أؤمن ومن يبتغي غير الإسلام دينا يقبل منه أو لا يقبل فكمال الكافر كمال المسيحي كمال اليهودي كمال البوذي كمال كل كافر أي شيء أي بالله سبحانه وتعالى وبنبوة خاتم الأنبياء محمد صلى الله عليه وسلم فكمال الكافر الإسلام لكن الإسلام ستفترق، الرسول أعظم قال ستفترق أمتي 73 فرقة، فرقة واحدة ترجيها والباقي كلهم من الهالكين يوم القيامة في النار. إذا الكمال المسلم لا بد أن يكون من الفرقة الناجية. أين الفرقة الناجية؟ الرسول أعظم بشهادة كل المسلمين، كل المذاهب الإسلامية، قال صلى الله عليه وسلم: مثل أهل بيتي كسفينة نوح من ركبها نجا ومن تخلف عنها ضلل. إذا كمال المسلم أن يركب هذه السفينة، كمال المسلم أن يركب سفينة الإمام الحسين التي هي أوسع وأسرع من الله سبحانه وتعالى، لأن الإمام الحسين مصباح الهدى وسفينة النجاة. فكمال كل مسلم، ندعو المسلمون، ندعو المسلمين، ندعو المسلمين فاطمة أيها المسلمون تعالى من هذه الحسينية المباركة، ندعوكم إلى الكمال، كمالكم أن تكونوا مع أهل البيت، مع أهل البيت، لأن أهل البيت مثلهم كمثل النجوم في السماء. كيف النجوم في السماء؟ أمان لأهل السماء أهل البيت، أمان لأهل الأرض. وهذا ما يقول السني والشيخ. اقرأ كتاب إحقاق الحامل لابن الأستاذ في 34 مجلد، تجدون روايات لواجهة في أهل البيت عليه الصلاة والسلام من طرق السنة فقط، لا عن الشيعة. 34 مجلد، مئات آلاف الصفحات عن أهل البيت من خلال السنة. إذا كمال المسلم أن يأتي إلى حضيرة أهل البيت، أن يأتي إلى مدرسة أهل البيت، أن يأتي إلى سفينة النجاة، يكتب هذه السفينة لا يرى يدخل سفينة النجاة، المسيح سفينة النجاة. لكن أيها الشيعي أنت كمالك أي شيء؟ احنا الآن نرى حديثنا مع الكافر ندعو إلى الإسلام، مع المسلم ندعو إلى مدرسة أهل البيت واتباع مدرسة أهل البيت، لكن نحن أتباع مدرسة أهل البيت كمالك أي شيء؟ أحسن كمالنا بعيد، لأنه قال عليه الصلاة والسلام: الناس كلهم هلكة، حكم على البشرية بالهلاك، الناس كلهم هلكة إلا العلماء. إذا أنت مدعو للعلم. الإمام الصادق المعتدال رئيس منهبك أنت جعفري، رئيس مذهب الجعفرية، يقول: ليس السياق على رؤوس أصحابي حتى يتفقهوا في الدين. سياق على رؤوس أصحابي، يعني مثلا تصل إلى مثلا سياق، سياق العمر، عمر على أصحاب واحد يتعلم. ايش بتعلم؟ الشيعي المفروض يكون افضل خلق الله للمفروض الشيعي، افضل دكتور شيعي، افضل مهندس شيعي، افضل مخترع شيعي، افضل مبتكر شيعي، ايش هذا التأخير؟ مع انه المدرسة قرآنها اسلامها، مدرسة اهل البيت يدعونها الى العلم. الرسول اعظم شاب جالس عنده على ما ولى في احاديث اهل البيت، انه شاب جالس عنده في ملك الموت ينظر ويحضر الى الشارع. الرسول عليه يقول لملك الموت: أخاك تحدث بوجه هذا الشاب؟ قال: بلى يا رسول الله، لم يبق من عمر هذا الشاب إلا 3 أيام فقط. قلت: يا معلم هذا الشاب حي. يذهب ملك الموت يلتفت الرسول عليه الصلاة والسلام ويقول: يا شاب، لن يبق من حياة الشاب ذكي واعي، شبابنا الشيعي واعي ذكي. قال: يا رسول الله، علمني ماذا أفعل في هذه الأيام الثلاثة؟ أنا جزر ما لا أفعل فيها، أصلي أو أصلي أستطع وأذكر، أقرأ القرآن، أصوم، أتوب إلى الله، ما لا أفعل؟ ما أعطيكم شيء إلى الآن، أنا رأيت منا بالخمس زكاة مناطق، يعني زكاة الخمس، ما لا أفعل؟ قال: عليك بطلب العلم، لن يبقى من عمرك بطلب العلم. هذا العلم على شيء يدل على عمرك العلم، مجالس العلم، العلم لما يكون من الحرص العلمية. لا تطلب العلم ولا تحصل علميا. التاجر فاجر ولم يتفقه، كل واحد كسب دكانه محله اذا ما عنده فقه، اذا لم يكن مطابق للرجال العمليه الذي يقلد ما يعرف الربا عن غير الربا، اذا يكون فاجرا. الثاني فاجر في اهل البيت، الذي بدل اهل البيت عن تاجر صالح عندما اردت الاصلاح كان يصلح انفسنا. كيف نصل الى هذا الكمال المطلوب من جود والمطلوب منا؟ الامام الحسين يطلب منه منا في هذه الليله، ليله عاشوراء، ان نتكامل، ان نصلح انفسنا، لانه وجاء الاصلاح، الاصلاح آمر بالمعروف وأنهى عن المنكر. فكيف يتكامل الشيء؟ لابد أن يتكامل بالعلم. علوم الدنيا وعلوم الآخرة ماكو فرق، كلاهما لابد منه، علوم حوزوية وعلوم جامعية، كلاهما جناح حافظ بالعلم، الجامعة والحافظ كلاهما معا، علم الدنيا وعلم الآخرة لابد منهما. العلم علمان، علم الأديان وعلم الأكثر، هذا لابد منه. واحنا ندرس لأنه أنا من ألمون، أنا من قال كمالكم في العلم، ثم أيها العالم كمالك أنت ليش؟ أصبحت عالم، يكفي لا، الطريق مفتوح لازم تمشي. كمالك أيها العالم العمل، لأنه ربما يكون عالم لا يعمل، هذا علم يضره، هذا علم يقتله، فقه يقتله. لذا الناس كلهم هزا إلا العلماء، والعلماء كلهم هزا إلا العاملون. ثم بعد ذلك العمل، أنا عالم عامل، اليوم تعلمت المسألة وعملت بها، تعلمت اليوم صلاة وعملت بها، تعلمت اليوم حلال وحرام وعملت بها، في تجارتي في مكتبي في حياتي في أسرتي تعلمت عملت، يكفي لا لا يكفي، لا من الإخلاص، لا بد أن تسير وسلوك إلى الله، لا بد أن تصل إلى الله تكون مواصلا بالعلم مع العمل مع الإخلاص، لأن الناس كلهم هزاء إلا العامل إلا العلماء، والعلماء كلهم هزاء إلا العاملون، والعاملون كلهم هزاء إلا المخلصون، والمخلصون على خطر عظيم. لأن الشيطان قال وعزتك، قال بعزة رب العالمين، قال وعزتك لأغوينهم أجمعين، كلهم قالوا أجمعين تحت رواية الشيطان، إلا عبادك منهم مخلصين. بس هذول فلا بد أن نتكامل، لا بد أن نصلح أنفسنا. ومع أن هذا الموضوع عددته بآيات قرآنية وروايات أنه يتكلم عن إصلاح، وأنه لا يراد أن تصلح القرآن الكريم، لكن مع الأسف الوقت اتهمني وأخذني ولا شك أنك في بداية الطريق، ولم يبق لي إلا هذه الليلة وغدا أن أكون معكم. فكيف نصلح أنفسنا؟ إحنا الآن في عاشوراء، احنا لازم نصلح انفسنا، لازم نتكامل يا شباب يا اخوان رجال ونساء اللي يسمعنا الان، لازم نتكامل. اليوم شنو كمان شفت اليوم علمنا المحاضره، علمنا انه لازم نمشي لازم نتكامل، ومباشر يوم عاشوراء نتعاهد مع الامام الحسين نقول له سيدي ومولاي اعاهدك ابايعك في يوم عاشوراء، أنا أقول في خط الحسين، أنا أقول في منهج الحسين، أنا أقول في قرآن الحسين، أنا أقول في سفينة الحسين، أنا أقول متكاملة تتكامل يوم بعد يوم، أخلاقي أحسنها، أخلاقي أحسنها. لماذا؟ لأن الإمام الحسين، أنا نقرأ لكم هذه الرواية بالتفصيل إن شاء الله، الإمام الحسين يقول يا أيها الناس، يا أيها الناس يعني يا أيها البشرية، الإطلاق عام. لم يقل يا أيها المؤمنون، لم يقل يا شيعة أمير المؤمنين، يا شيعتي، قال يا أيها الناس نافسوا في المكارم، الله الله في المكارم، نافسوا تنافس، تنافس من النفس، أن الإنسان يرفع شيء ثقيل يأخذ نفس ويتنفس، لما يريد يصارع ويقارن يأخذ نفس ويتنفس، نافسوا تنافس في المكارم، في مقام الأخلاق، لتعريف عند الآلات دعاء مقام الأخلاق لمولانا زين العابدين، من قال هذا الدعاء؟ دعاء مقام الأخلاق ما أعظم هذا الدعاء، كل كلمة يحتاج إلى محاضرة عقل، وعندي محاضرات، أنا صرت أربع سنوات أنا في صفحة واحدة أشرح هذا الحديث لطلاب العلم في قوم المقدسة، صفحتين مع أنه أربع صفحات، الدعاء هذا العقل، ثلاث سنوات تقريبا الآن. عظيم عظيم هذا الدعاء، دعاء الخير لكم هذا ما بقي لا أقل بكرة يوم يوم عاشوراء الإمام يقول نافسوا إنما ركب الإصلاح، الإصلاح تكامل، تكامل أخلاق، أول أخلاق أخلاق أخلاق أخلاق، حتى عندنا في الأحاديث الشريفة الله سبحانه وتعالى ختم لصلاته ولصومه في القرآن الكريم، لا لكن الأخلاق قسم 11 قسم، والشمس وضحاها والقمر إلى أفلاها إلى أن يقول قد أفلح من ذكرها وقد خاب من دساها. تزكية تزكية إذا الله سبحانه يزكيهم أول ثم يعلمهم الكتاب والحكمة أول تزكية أول أفلام. قالوا بسم الله يا رسول الله امرأة عجوزة يا نساء سمعنا امرأة عجوزة تصلي صلاة جيدة لما تصلي تبكي صوم صوم جيد عبادة عبادة جيدة تلاوة للقرآن جيد ولكن يا رسول الله إذا تدخل المسجد مع الأسف نقطة ضعف واحد كل شيء مرتب لكن نقطة ضعف واحد وقال هاي العجوزة يا رسول الله إنها سيئة الأخلاق مع جيرانها. قال صلى الله عليه وآله وسلم إنها في النار. قال في النار. تعجب الأصحاب يا رسول الله صلاة صومها إنها في النار لأنها تسيء الأخلاق مع جيرانها. قال فإن سوء الأخلاق يمحي صلاة وصومها. سوء الأخلاق يمحي صلاة وصومها. لذا أهل البيت يركزون الرسول أعظم يركز بعثتم ليش لأدمم مكارم الأخلاق فقال لمن بعثنا نافسوا في المكارم مكارم جمع مصرومة يعني شيء كريم شيء عزيز وهو الخلق الحسن الأخلاق الحسنة هذا شيء مهم جدا هذا إن شاء الله أسفلت حتى عن هذا المعنى المتصفين مع شوارعي أن الأخلاق نافسوا يا أخي سيديون إذا سمعتم منافسة في المواكب فلزمهم المنافسة في المكارم. إحنا قلنا كمال الجميع كمال الشيعي كمال الشاب الشيعي المهذب أي يكون مثقف أي يكون واعي عندما يطلع عندما يخرج موقفه يكون موقف رهيب موقف عاقل موقف معقول مثل هذا الموقف اليوم ما شاء الله ما أروع من هذه المواكب كل شيء تنافس في المكارم. جيد لأن الإمام الحسين فرد من هذا نافسوا في المكارم نافسوا في المكارم أكثر الناس من بحر السلام سلام سلام بينك وبين صاحبك بينك وبين عائلتك عندما تدخل إلى قصر سجن لأنه بخيل من يكون بسلام أكثر الناس أصحاب الإمام الحسين بدل مهجر مهجر الحسين وأنت تطلب أن تكون مع هؤلاء الأصحاب الذين كنت معكم فأفوز فوزا عظيما أنت تطلب أن تكون مع الخير النجائز مع حبيب المظالم مع أبي الفضل العباس تطلب هذا المقام العظيم وإذا أبحث بسلامك على صاحبك على نفسك على زوجك على أولادك ليش؟ أكثر الناس من بحث بالسلام هم في أخلاقيات حسينية لازم احنا نركز على هذه الاخلاقيات في مجالسنا لان المطلوب منا ذلك وعلم لوتم مكارم الاخلاق وانك لعلى خلق عظيم انها في النار لا تسيء الاخلاق مع جيرانك فكيف اذا الزوجه تسيء الاخلاق مع زوجها فعند الله تعالى فكيف الزوج اللي تسيء الاخلاق مع زوجته فهو الى نار جهنم لا بد أن نتكلم يا إخوان لا بد أن نصلح أنفسنا لأن الإمام الحسين جاء بإصلاح الأمة والحمد لله الذي جعلنا من المتمسكين برسول الله وكنا من أمة النبي كما جعلنا من المتمسكين بأمير المؤمنين وكنا من شيعة أمير المؤمنين الحمد لله ومن شيعة الإمام الرضا وأحمد الجوارح أحسن الله لك العافية يا أبا الحسن لذا يا أخوان المطلوب منا في هذه الليلة أن نصبح أنفسنا للكامل يوم بعد يوم كل الثلاثة للكامل مقصود الهدف مقصود الهدف في القلب كخبر الإنسان إذا قلت لك مولد أبا المحسين بيوت المنتمات شرق يوم كامل من يحسن مفسد نبدا مفسد في العالم نبدا لم أقول فشل ولا وطن ولا مصنع من يحسن الظالم نبدا إنسان قادرة على ذلك ما تجدي بكله المكتب ما تجدي بكله بس بريتشي أمتهم بريتشي بيوم كالي بريتشي متعرض بلاشور أبو بريتشي أصحاب كشت شدان أهل بيت كشت شدان أبو بريتشي تبنى لديت كشت شور أنا أرسل كشت شور بيو بريتشي بريك اصلاح بريك عبد معروف بكنا نهي أسمو كار بلکہ سنت پیغمبر را زنده کنم، بلکه تو شیعه تو که میگن حسینی اعظم به کمال برسی، چون که ما مظهر کمال خدا هستیم، خدا کمال مطلق است، خدا از مردم کمال را میخواهد، بزوالی خواهد بکن به کمال برسی. کمال ما به چیه؟ کمال هر انسان به دینشه. لذا کافر را دعوت میکنیم به اسلام، مسلمان شو، مسلمان را دعوت میکنیم که شیعه شو، چون که کمال اسلام در شیعه است. اما شیعه را به چی دعوت میکنیم؟ شیعه را به دعوت میکنیم به کمال، به علم. کمال منظور در علم است. باید عالم بشیم. عالم یعنی که معلم بشیم، حوزه‌ای بشیم؟ نه، عالم یعنی چی؟ بدونیم، چیز بفهمیم. چون گرمه اطهار از اون فهم خواستم، علم خواستم، اومدن گفتن یا رسول الله فلانی خیلی نمازش قشنگه، خیلی قشنگ نماز میخونه، روزش خیلی زیبا، به ما به صادق قصد کردن یا رسول الله فلانی خیلی نمازش قشنگه. حضرت فرمود که این تقلو حق بشید روید. گفتن یا رسول الله فرمود از نماز بیدی برای شما، از عبادت عشقی که تو نماز بیدی گریه میکنه، حال داره جایی حال خوشی داشت. آقا نمیدید چه سینه زنی کردیم، چه با حالی بود، یه سینه زنی با حال شور داشتیم. نه آقا کمال من و شما در شور را بزنیم، همینه، همینه کماله. اما این نیست. حضرت درون که این فقه رو گفتن یاده رسول ما از نماز روزه شدیم جمع از حق بود. حضرت درون که این نمالی زابون من به حمله عقل انسان میاد روز قیامت سوا و عشق به عقل تقرم شما چقدر عقل داریم بالا رو چقدر کار میکنه. آیا بالا رو اشان خونه دمیم یا نه داره کار میکنه، فعالیت میکنه، عقل این یا نه عقل یک شد عقل معبود به رحمان و خسر به جنان. عقل اونید که دنبال خدا بری، دنبال بهش بری، افراد بکنی که بهش بشی، حسینی بشی، واقعا بار با حسین محجود بشی. آخه چیزی را کار با حسین مشروع بشه؟ خدا رحمت کنه استادم نقل میکنه شیخ رجب علی خیاطی، من بزرگ استاد استادم، استادم شیخ عبدالکریم محمد که زندگی نامش هم چاپ شده دستن درده، ایشون نقل میکنه شیخ رجب علی خیاط که میگفت من یک تهران تهران بودم، گفت یه تهرانی دیدم این در دستگاه با حسین وقتی که سیاه میزد و کار میکرد و چایی میداد و کف جفت میکرد همه کار رو میکرد، این زبانش برد زبان این بود، من حسین دارم چه من دارم، من حسین دارم چه من دارم. چنانچه حضرت شیخ رجب علی خیاط میگفت من خیلی زبطه این رو کردم، میگفتم خوشا با حالا خوشا هم کار میکنی برای ما حسین، هم این برد زبان این ذکر زبان در من حسین دارم چه من دارم. میگفت شب در عالم خواب دیدم محشر شده، آقای ما حسین نشسته برای حساب میکنم، ما همه تو سب بسادیم خواهیم بسادیم خواهیم بسادیم بریم آقا رو حسین. یه بودم این که گفت من حسین دارم چه من دارم جلوتر از من، گفتم دیگه امروز روز محشره، آقای امام حسین خلاصه در میاد باید هرچی هرچی امام حسین امروز دیگه با اون چه کرمش میرسه با این آقایی که گفت من حسین دارم خدمت میکرم. میگفت یه بودم امام حسین تشاره کرد به یه ملک که این آقایی که دیگه من حسین دارم بندرش آخرم، اما نمیدونم درش من در خوش آخرستم برا آخرستم. میگو من تحکم کردم نگاه کردم با آقای مامسی نور مامسی کنی شد بشه بلی، ما رئیس دوزگاه نیستیم، شده یه بلی ما رئیس دوزگاه نیستیم، از خواب بیدارستم خدا یعنی چه. وقتی که تحقیق کردم جب این آقا دوزگی میکنه از دولت فرمشگر میگیره، اون زمان فرمشگر کبولی بود، فرمشگر دولت میگیره میدوز از دولت میدوش آزاد بعد میگه من حسین دارم چه خواهد دارم حسین که حسین ما رئیس دوزگاه نیستیم، امام حسین امام دوزگاه نیست، امام متقین، امام مؤمنین، البته دوزم باید بیاد به حسینیه تا اصلاح بشه تا به کمالش برسه تا به دمزه قلب میکنه، شرابخوری هم باید بیاد به حسینیه، اما امام حسین امام شرابخور نیست، دروغگو نیست، غیبتخور نیست، امام حسین امام متقیان است. لذا بودی که از امام حسین کماله فبتحبهم بإصلاح البرزي حديث من الله عنه سيدي بشيء الشرق عهد وعطان وسيبه أرض المنهد إن شرق عهد وعطان فإن نصدانه عهد ببنده فإن شرخارت عهد ببنده إن شرق شرق شرخارت من عهد ببنده وش بتوب بخار بسيدي وش بتوب بخار بردش چیزی من آرزو مفهوم محشوب بشم مگر نه که من از من کن اصل خیر و علم و اندما مگر نه که در مثلا محبوب شبوت هر بار شبوت هم باز آباز آخه جوزت که آباز محشوب نمیشه نمی کنم هر باز شیر جدی که هست کنم یه جدی که قردش که جدی که فهم بکنه اگه تو کنم پرواز امام حسین بشی باز اسلام باز قرآن بشی باید پرواز را یاد بگیری باید باز بشی چونکه کبوتر با کبوتر باز با باز از جز با جز یمی همین میخواد حسین شوری یاد ما یاد بدن او یا حسین از این شهر دین دلی خیلی خوبه حضا دلی خیلی خوبه با خودن هر رسم رو نجات بوده اما در این حال این فقط از ما نخستن ما باید به کمال برسیم همین افعال یک کیف عبدو بله مدنیت رسول الله آخه ما صفت نماز و روزه شدون که خیلی عبدال حضرت این قصه رو براشون گفت برای اصحاب بشه برای زرابه و افسار زرابه گفتی یه مرد قبلا قبل از اسلام خیلی عبادت خدا رو میدن خیلی عبادت یه برکت مرد خیلی عبادت اما نیست چرا خلط نماز نماز با حال قبلالی با حال اینه بشور حسین حسینش خیلی شد داره آه خیلی باحال گفت خدایا جاش رو به هیچ کس نبده خدا گفت نگاه کرد جاش خیلی نسته دمی در به هیچ برسد اون فیلگرافات هر جا باشی هر جا یا علی جیرانی در جنه باید جوان امیر مومی باشه پس به ما به دست بیدیش قلوب بیدیش همش بیدیش دیده اما ما هم داری جب درجات داری یا رعالا الذین آمن هم و الذین هم بعده درجات دیده اقلافات را همه خود را بالا چقدر آدمی در نزه که دیگه عملی هم یا اقلاف بوده برا بالا یا حسین این که مخلصانه گفتی و به شرط که آماز بوده گفتی برا بالا لذا حضرت میگه این ملک را خیلی خیلی تحجیب کرد گفت خدای برمی این چی؟ گفت برا برا باش معاشرت کن بیش که ها سر جده که بیدم برا باش معاشرت کن این چرا اما اومد این ملک به صورت انسان شد شروع کرد با این عابد عبادت کردن او سجده که هم سجده او رکوه این منتظر یه فرصتی پیدا کنه یه چند سوال ازش بکنه ببینه چه خبره تا خلاصه ایش کرده خواست استراحت کنه این عابد فرصت پیدا کنه قدیمت شما بود خب آقای عابد خیلی خشن عبادت بکنه خب برای من در این روزه دارم هستم خب خوش رو باید هم نماز هم روزه هم عبادت خیلی خشن چی از خدا میخواد چی میخوای از خدا؟ سوال خوبیه چی میخوای از خدا؟ گفت مولا من چی نمیخوام گفت خوش با حال پس زاهد هم هستی هم عابد هم زاهد هم مولانا تموم شد زاهد هم هستی گفت من یه چیز از خدا میخوام گفت چی؟ گفت ببین الان بهاره این زمین الان خیلی سبزه خوردم از خدا میخوام خدا خرش رو بفرسته برام که این سبزی ها رو ببره حیف درم بشه خب خدا خلق داره سونیا میگن خدا خلق داره به این موقع خب فقط خدا خرشه بردسته که الهان بکنه فهمید شرا این درجه از بیاد بیده پس ولی این کنانش باید نمی کنه عقلش باید این توبیدش ناقصه این خیلی کنه خدا خلق داره لذا امام حسین عاقل بخواهم امام حسین حسینی بسه خودش مثل اصحابه امام حسین گفت من اصحاب بهتر از اصحاب خودم ندیدم چونکه امشب شب امام حسین چی گفت هزار اندی با امام حسین میشم بودم میبین صبح تا اول شب هزار اندی با امام حسین بودم خیلی با هم بار همه حسین میبودم ولی شب میشد امام حسین گفت ها در دهی پس نوم اول فرمون که امشب این شب تاریخه شب تاریخ امشب شب تاریخه برید که ما آزادیم Yadidulah doa yadidulah doa yang mana bukanlah bukan berusaha berkat. Bos orang kualita lagi, orang bilang kualita. Asli semua azan hatta azan. Azan, abad azan, azan, kali akbar azan, berazan azan. Aku azan, kan? Kudu biar doa kita berdoa. Bos ini. Hatta kami tidak ada. Ada bilang ini berdoa, berdoa. Azan ni, macam mana bos ini macam azan? Agar supaya tu saya dimasukkan ke azan baru saya. این به سرکی ازار نفر اونا کار نداری بابا دیگه من محوزه بودم امشب ازار نفر من محوزه بودم آقایش هفتار نفر بودم وقتی همه وقتم به محوزه حالا باید خود شد شده میخواد خودش بشون بده اونجا شما نمید آقا شما کنه هر یکی رجز خانی هر یکی رو خود بودم هر یکی هر زوره یه هر زوره یه آنی که میاد گرفو هیچ آرزی نمیتونه به این مقام برسه که زوره رسید با یه شب هم رسید زوره با یه شب چون که زوره قبلا دیروز بود در آسمان روی هوا بود طرفدار آسمان بود بود تا خیمه تو راه همدیگه رو ملاقات کردن با امام حسین امام حسین نمیدونم چی گفت تو تاریخ نداره گفت یه ساعت با هم بودن از خیمه امام حسین اومده بود منفرد از آسمان به امام حسین از معاویه به امام حسین تنظر محمد تبدیل یکی بود جز یک حدی داره که من این بزرگه گفت یه رسول الله اگر این دنیا برای من ابدی باشه اصلا دیگه شغل دنیا عبدش بریش یعنی دنیا بریش باشه دارم عبدی هم بریش من تو ناز و نعمت باشم خب همه چیزم جبت جبت ولی یه رسول الله باز هم خوشتر با در راه تو اگر یک بار، اگر دو بار من رو بکشم بدن من بسوزم، خاک سرشم دوباره خدا من رو زنده کنه باز هم در بار بکشه میشه باز هم این کار بکنم تا هفتا بار خب این کار بکنم باز هم من در بار بکشه میشه با یه شب شد زنده رو از اولیا رو خدا به این مقام رسیم لذا بازی من اصحابش اینجوری رو بگاه کنه باز هم آقا نگاه کردن جاشت تو بهش دیدم تو بهش فردا با همیه سبقت تنام رسول سبقت میگردن میدویدن برای جنگ بعد شوخی میشدن با همیه شوخی این خب آخر وقت شوخیه دورو بخلا من تو کوفه تا حالا شوخی نکردم میدونم قوم من هر شوخی رو بزن نیستم حالا معقولی هم ولی امروز روز شوخی امروز روز خرده چونکه لم یبقى بینی و بین معانقت الحور الا هذه السیوم فقط این شب شبت هستی من دارم با خوردی دارم بهش فقط هر این مونده دیگه امروز یک خیال راحت امروز بهش میدم و امروز دوستش ای ماموسه ای از حال ماموسه فتخدو جمل آمان رفتن هفتاد نفر مونده بعد فردا چیکار کرد یعنی هفتاد نفر دیگه انشاءالله دل میشه دل میشه دل میشه دل میشه دل میشه من روزه شعر بردم انشاءالله مدار اهل بیت اندلی بگم دوستان اهل بیت قرآن سنفیز بودن شد و این رو بگم دل میشه دل میشه و الامام الحسین یقول هل من ناصر ینصرنی یعنی قتل الأصحاب قتل الشباب قتل الجميع حتى أبي بكر العباس صريح على نهر الكل بقي الحسين موجودا وحيدا وليدا هل من ناصر ينصرني هل من ناصر ينصرني يقال خلاف المقاتل أنه علي الأزهر عبد الله الرضيع غلب عليه العطش بحيث ما عنده صوت يبكي وأمه ربما ما عندها لبن في تديها حتى تفهم عليه الصلاة، وإذا به يتخلف في المهل ويبكي. اكتشفوا أهل الحرم عجيب، هذا ما كتبه يقال كأنه سمع نداء أبيه أنه هل من قاتل ينصرك؟ قال أبدا، أنا الذي أنصرك بدمي، أنا قد رضي أنصرك بدمي المظلوم. لذا جاءت رباء بهذا الطفل إلى زينب الكبرى عقيلة الطالبي، قالت يا زينب لم يكن لبن عندي، قال الطفل عشان. أخذت زينب إلى أبي عبد الله الحسين، أخي هذا الطفل عطشان. جاء الإمام الحسين وتحت عباءته عبد الله الرضيع، قال القوم عسى جاء في القرآن لكي يقسم الناس بالقرآن، ولكن ما وصل إلى ميدان المعركة إلا وأخرج الطفل الرضيع على يده وقال يا قوم إن كان لي دان فما لك هذا الطفل الرضيع، خذوه واسقوه أما تلقه كيف يتلظى عطشا التلظي. قال السمك الذي يخرج من الماء إذا كان يلتقط كثيرا يعني إذا رجعته إلى الماء يعيش حيا، ولكن بعد فترة يبقى يتقلب بقلة، عند ذلك هذا إذا أرجعت هذه السمكة إلى الماء لا تبقى هذه السمكة حيا. هذه الحالة العرب قال له التلقي، يعني هذه الشفة شفة السمك تتحرك آخر لحظات حياتها، تتحرك فيها حياة، ولكن إذا رجعت إلى الماء ما تبقى حية. هذه سمى ترون. لذا الإمام الحسين استعمل هذه الكلمة وقال ما ترون هذا الطفل كيف يتلقى عطش الخدود فاسكوا. وإذا طالب بلبلة في معسكر ابن زياد ومعسكر طالبيه عمر بن سعد، قال لعمر ملك المن؟ قال من ارمي الوالد او الولد؟ قال اما ترى نحر الولد بياضا؟ يقول فضربه بالسهمين وذبحه الى الوليد الى الوليد رحم الله من نادى وارضيعا، رحم الله من نادى وعبد الله، رحم الله من نادى وحسينا، رحم الله من نادى وحسينا. السلام عليك يا أبا عبد الله، Thank you. امام سجاد تو رو نفرین کرده Not that you go off, that's better than